عليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. نتصل من امريكا، سمير محمود معك. مين؟ سمير محمود من امريكا. اهلا وسهلا، ومن ايها من امريكا انقذك الله منها كلها؟ امين، اللهم امين. من ايها؟ نعم. من ايها انت؟ من كاليفورنيا. كاليفورنيا. نعم. طيب ماذا عندك؟ هات نشوف اول سؤال نجرب حظنا معك. طيب جزاك الله خير. وياك. عن صلاة الاستخارة. ايوه. هل هو يكون الدعاء قبل التسليم ام بعد التسليم؟ بعد التسليم. بعد التسليم. نعم. جزاك الله.